يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال باب المباح طعام الطاهر. قال رحمه الله في باب المباح من الأطعمة: المباح طعام طاهر والبحري وإن ميتا. لما كانت الزكاة سببا في إباحة أكل الحيوان شرع في الكلام على سائر المباحات اللي يجوز أكلها، فقال المباح يعني حال الاختيار، أما في حال ضرورة يأكل الإنسان حتى الحرام ويأكل حتى الجفاء ويأكل حتى البيض. المباح حال الاختيار أكلا أو شربا. طعام طاهر، طعام اللي يكون طاهر هذا مباح، طعام طاهر موش نجس، لم يتعلق به حق الغير موش تاع الناس. وتقدم بيان الطاهر أول الكتاب، قيل هذا أول الكتاب يعني الطاهر ولا نجس. قال المباح طعام طاهر والبحري اللي في البحر كلها طاهرة وكلها حلال، حتى الآدمي تاع البحر يجوز أكله، والخنزير والله تاع البحر كل شيء يأكله بأنواعه ولو آدميه وخنزيره وإن ميتا ولو كان جيفا لا حول الحر وجيته كل على روحه جايز، ما يحتاج للذكاة والله يحتاج للذبيحة والله وإن ميتا. قال وطير ولو جلالة وذا مخلب. أي الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غزوة بين الغزوات وبعدوا أيام صابوا حيوان بحري لا حول الحر، حول الحر يعني حيوان عظيم، حتى أنهم لما يعني يكلوا منه وكذا جبدوا أظم المبارك، أظم هذاك يدخل تحته الفارس، هذا أظم برك وحده يدخل الفارس تحته من خبر هذا، وكلوا منه أيام وهم يأكلوا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جبتوا شيء منه أعطوني سهم منه. والبحري بأنواعه ولو آدميه وخنزيره وإن ميتا وطير، والطير كذلك بجميع أنواعه مباح ولو كان جلالة. الجلالة هي اللي تستعمل النجاسة كما الدجاج اللي يسرح برا وكذا يأخذ النجاسة فهو حلال، ولو جلالة هي مستعملة للنجاسة. والجلالة لغة البقرة التي تستعمل النجاسة، والفقهاء يستعملونها في كل حيوان يستعمل النجاسة. ولو ذا مخلبين، حتى الطيور اللي عندها مخلب كما الطير كما الفاس والعقاب كما جايز أكل. ولو ذا مخلبين كالباز والعقاب والرحم، وهو الرحمة وهو للطائر، والسبوع بمنزلة الإنسان، إلا الوطواط فيكره أكله على الراجح. وش ليه ده التعليم مكروه أكله. ونعم من المباح النعم وهي الإبل والبقر والغنم ولو جلالة ولو تستعمل النجس. قال ووحش لم يفترس. ووحش لم يفترس الوحوش حيوانات المتوحشة كما الغزال وكما حمر الوحش حمار هو ولكن وحشي يجوز أكله. ويأتي حكم المفترس والافتراس عام فيما يفترس الإنسان وغيره والعداء خاص بما يعدو على الآدمي فلذا لم يقل لم يعدو زين قال كيربوع كيربوع هو الجربوع اللي يدير غار منه ويخرج منه اليربوع وهو ما بعده التمثيل ويحتمل التشبيه ببناء على أن مراده بالوحش ما كان كبقر وغزال واليربوع تابع قذو بنتي عرس رجلاها أطول من يديها قال وخلد وخلد مثلث معجمة الخلد هو فار أعمى لا يصل للنجاسة يجوز أكله فاضي من الحس ما يغني عن البصر هو ما يشوفش صح الحس بتاعه ما يغنيه عن البصر وكذا الفأر المعهود مباح حيث لا يصل للنجاسة وما يصل لها كفأر البيوت يكره على المشهور فإن شك في وصوله لها لم يكره قال ووبر ووبر بفتح الواو وسكون الباء وكذا بفتحها أيضا هو الوبر هذا فوق اليربوع فوق الجربوع ودون السنور سنار طلحاء اللون أي لونها بين البياض والغمرة قال وأرنب وقنفذ وكذلك من الحلال الأرنب والقنفذ قنفذ شوف شكلهم من كما هو معروف كله شوك إلا رأسه وبطنه ويديه ورجليه قال وضربوب وضربوب وضربان يجوز أكله وضربوب كل قنفذ في الشوك ولكن كبير يقرب من الشال قريب من خلقة الشال قال وحية أمين سمها وكذلك يجوز أكل الحية الأفعى إذا كان أمين سمها أمين سمها إن ذكيت بحلقها كما لأبي الحسن وأمين سمها بالنسبة لمستعملها فيجوز أكلها بسمها لمن ينفعه ذلك لمرض قال وخشاش أرض وخشاش أرض رفع عطف على طعام وكذا وما بدأه بالمباح خشاش أرض مثلث الله الأول والكسر أفصح خشاش كعقرب جيز أكلها عقرب والخنافس وبنات وردان يكونوا في الحمام وجندب يجوز أكلهم ونمل ودود وسوس هذا كلهم مباح قال وعصير وفقاع وسوبيا وعقيد وعصير معصور ماء العنب أول عصره يعني معصور عصر العنب ويشرب فيه وفقاع شراب يتخذ من القمح والتمر قال وعصير وفقاع وسوبيا وعصير يعني معصور ماء العنب أول عصير يجوز شرابه والفقاع شراب يتخذ من القمح اتخذوا من القمح والتمر ما يسكرش يعني هذا جائز وسوبيا شراب يميل إلى الحمورة بما يضاف إليه من عجوة ونحوها المهم أنه ما يسكرش جائز قال وعقيد أمن سكره العقيد هو ماء العنب يغلى على النار حتى ينعقد ويذهب إسكاره يسمى ما بالرب الرب تعرفوه الرب الرب الصامت أمين سكره ما يسكرش يا جايز أي ما ذكر مما بعد العصير وأما هو فلا يتصور فيه سكر قال رحمه الله وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة. هذا المباح في حالة الاختيار، لأن تكلموا عن الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات الممنوعات. قالوا المباح ما أذن فيه وإن كان قد يجب للضرورة، وهي الخوف على النفس. إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك يأكل حتى الجيفة علما أو ظنا. للضرورة ما يسد الرمق، أي شيء يأكل حتى يشبع، يأكل من الجيفة هذاك والله من الحرام هذاك، الصحة قدر ما يسد الرمق أي شيء حتى يشبع. وظاهر أنه لا يجوز له الشبع، والمعتمد أن له أن يشبع. المعتمد قال لك يشبع فصل يا يشبع. ويتزود من الميتة، فإن استغنى عنها طرحها كما في الإنسان. قال غير آدمي. صح. للضرورة يجوز المحرمات وكل يجوز، إلا الآدمي اللي ما يجوز الشيء كل منه ولو ميت. فتان آدمي ميت وضطر وراح يموت، فهي كل من الآدمي ما يجوز غير آدمي. غير آدمي بالرمح يدل بدل من نصب على الحال. وغير خمر، خمر ذلك ذلك، يعني ما يجوز حتى في حالة الضرورة. وغير خمر من الأشربة، ودخل في غيرهما الدم، الدم ثاني ما يجوز الشرب الإنسان ولو كان في ضرورة. والعذيرة المشخ يعني، وضالة الإبل، نعم تقدم الميتة عليها، الميتة الجيفة يعني تقدم عليها. وأما الآدم فلا يجوز تناوله، وكذا الخمر. سبقنا في باب الجنائس للآدم إلا لغصتنا. الخمر لا يجوز حرام إلا إذا كان حصلت له اللقمة وراح يجيف ومسميه الخمر، يجوز يهبط عليك الغصة. إلا لغصة ما يجوز إزالتها عند عدم ما يسيغها به من غيره. وقال رحمه الله وقدم الميت على خنزير وصيد لمحرم. وقدم وجوبا الميت من غير الخنزير، يقدم الجيفة على الخنزير. الخنزير إلا ما وجدش الميتة يجوز بيأكل الخنزير، لكن إذا كان الميتة موجودة والخنزير موجود يقدم الميتة على الخنزير عند اجتماعهما. ألا لأن الميتة محرمة من جهة واحدة لأنها ميتة، والخنزير لا محرم أصله على خنزير عند اجتماعهما، لأنه حرام لذاته وحرمة الميتة عارضة. على وصيد لمحرم. وعلى صيد لمحرمين، يتقدم الميتة على الخنزير ويتقدم الصيد لمحرم على الخنزير، أي صاده محرم أو عان عليه ووجده حيا بدليل قوله إلا لحمه. وهذا إن كان المضطر محرما، فإن كان حلالا قدم صيد المحرم. سيد المحرم يتقدم على الميتة. البجي من وجد ميتة وصيدا وهو محرم أكل الميتة ولم يذكي الصيد. قال لا لحمه وطعام غير إن لم يخف القطع. لا لحمه أي لا يقدم المحرم، لا يقدم المحرم المضطر الميتة على لحم صيد صاده محرم آخر أو صيد له بأن وجده بعد ما ذبح، بل يقدم لحم الصيد على الميتة. قال وطعام غير إن لم يخف القطع. ولا يقدم الميتة على طعام غير، كاين واحد عنده طعام وكان الميتة هو مضطر، واش يقدم طعام الغير على الميتة. ولو كان رأيه سرقه ولا يديه بالسيف الله وما يأكلش الميتة. ولا يقدم الميتة على طعام غير، بل يقدم ندبا طعام الغير على الميتة إن لم يخاف القطع. أو إذا كان عليا يسرق وقبضوه ويقطعوا له يده، لا لا يقتل الميت ما يقصص روحه بها يقطعوا له يده، أو للضرب أو الأذى، وإلا أقدم الميتة. قال وقاتل عليه. وقاتل المضطر جوازا رب الطعام إن امتنع من دفعه له عليه، يقتل يقاتل وراء في حالة الموت وجوع وما حبش يعطيه ويقول، قال لك يشوف شو قاتل، قاتل عليه على أخذه بعد أن يعلم ربه ودين رنح الموت، فإن شاء يعطيه إذا كان ما حبش يعطيه يجوز يقاتله، يشيب بمعنى يضربه ويقتله، لا لا يجوز يتعافر معه وكذاه يدفع على روحه، ولو مسلما أنه إن لم يعطيه قاتله، فإن قتل ربه فهدر، إذا قتله فهدر، يعني هذا كدوة ليتبعوه شرك القاتل، فإن قتل ربه فهدر. ثم تكلم عن باب المحرم من الأطعمة فقال والمحرم النجس وخنزير وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجل. قال ولما تكلم عن المباح خذ في بيان ضده وهو المحرم بقوله والمحرم، المحرمات بعد اللي ذكرنا المباحات كالمحرمات، المحرم النجس، النجس حرام من جامد أو مائع، سواء كان جامد ولا مائع فالنجس حرام، والخنزير حرام لأنه حرام لذاته بري، وبغلون خنزير هذا قال بري إذا كان بحري يجوز، وبغلون محرم يجوز، وفرسون فرس فيها خلاف على كلها، الملك يقول فيها قول بالكرهة والشافعية مجوزين أكل الفرس، وحمار، الحمار حرام، حرم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر هي والمتعة، هي والمتعة، ولو وحشيا، وحمار ولو وحشيا، ولو وحشيا دجنة يعني كان وحشي واستأنس فهو حرام، أي تأنس، فإن كان وحشيا وباقي وحشي يجوز، يتأنس فإن توحش بعد ذلك وكل نظرا لأصله وصارت فضلته حينئذ طاهرة. ما تكلم عن المكروه من الأطعمة فقال والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشي وفيل وكلب ماء وخنزير. يعني بعد ما ذكر المباح ومن بعد ذكر المحرم أو الآن يذكر المكروه من الحيوان، مكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل الفيل والفهد والدب والنمر والنمس، النمس الذي صيد به، وهذا مفهوم قوله فيما مر ووحش لم يفترس ما عدا الهر. قال وكلب ماء وخنزير كذلك، كلب الماء وخنزير المعتمد أنهما من المباح، كأنهم من الماء المباح كما مر، والمعتمد أيضا أن الكلب الإنسي مكروه، الإنسي مكروه، وقيل حرام ولم يريد قول بإباحته، لكن الشيخ عطية رحمه الله في الجفاء إمام وراح للبوسعة يمكن يأكل ولا أما لا ذبحوا له ذبحوا له انشروا داروا له فوق الطعام هكذا كي شافوا، قالوا يا شيخ قول راه انشروا صغير صغير حسبوا صغير. طيب شلون؟ ثم قال رحمه الله وشراب خليطين. ومن المكروه شراب أي شرب شراب خليطين خليطين خليطا عند الانتبان النبيذ أو الشرب كتمر أو زبيب مع تين أو رطب وكحنطة مع شعير أو أحدهما من عسل أو تمر أو تين هذا الأشياء إذا تخلطت لربما تؤدي إلى الإسكاح فلهذا يقول المقر ومحل القراءة الكراهة حيث أمن الإسكاح قال رحمه الله ونبذ بكدباء ومن المكروه نبذ أي طرح شيء واحد كثير فقط بكدباء نبذ طرح شيء واحد كثير مثلا التين والله زبيب والله ويديروه في القرعة حفرها ويديروه فيها في القرعة الموحدة والمد وهو القرع وأدخلت الكاف الحنتم جمعوا حنتم وهي الأواني المطلية بالزجاج والنقير هو جذع النخلة كل يديروا كل نهلاز ويديروا فيه جذع النخلة ينقار والمقير وهو الإناء المطلي بالقار أي الزفت وعلة كراهة الجميع خوف تعجيل الإسكار ربما يطيب الشباح تيم ولا يسكر لما ينبذ فيها إذ هي شأنها ذلك بخلاف غيرها فمن الأواني من فقار أو غيره فلا يكره وإن طالت مدته ما لم يظن به الإسكار ثم قال رحمه الله وفي كره القرد والطين ومنعه قولان في خلاف هذا في كره أكل القرد شادي والنسناس والطين أرجحهما في الطين المنع هذاش لأذيته للبدن سبحان الله أنا شكد واحد العجوز راحت لها مدة تأكل الطين يوم حاك بعديها يلزمها لمدة تأكل الطين قال لك لأنه يأذي لأذيته للبدن وأظهرهما في القرد كراهة وقيل بإباحته بل صحح القول بالإباحة في توضيحه والمأخوذ مما تقدم من أنه لا يجوز اصطياده للفرشة على الصيد كما أنظر كذا يتفرج على يعني ولا على الصيد زيد يعني الفرجة عليه مجوز أنه لا يجوز التكسب به يعني كسب الإنسان ويبيع والله يعود يدير الناس يتفرجوا ويأخذوا الدراهم عليه على كلامنا ولو على القول بإباحته نعم إن كان غير صيد بأن كان إنسيا يظهر جواز التكسب به على القول بجواز أكله والله أعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا